إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فنعيش هذه الدقائق بإذن الله تبارك وتعالى مع ليلة نبوية أخرى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا وسلموا عليه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه يا رب العالمين. هذه الليلة يحكيها لنا المقداد ابن الأسود أحد الصحابة الكرام وكان من فقراء المسلمين. والقصة رواها الإمام مسلم في صحيحه فهي قصة صحيحة. يقول المقداد ابن الأسود أنه جاء ومعه صاحبان له، ومن شدة الجهد والفقر والحاجة يقول ذهبت أسماعنا وأبصارنا، يعني من شدة التعب والجوع لم نعد نسمع ولم نعد نرى. قال فعرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلنا أحد، يعني من شدة الفاقة ومن شدة الفقر الذي حل بأصحاب النبي في المدينة لم يجد أحد من الصحابة عنده متسع حتى يقبل هؤلاء الثلاثة ضيوفا عنده يطعمهم ويسقيهم. فما كان من بد، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طلقوا إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أرحم بالناس من أنفسهم صلى الله عليه وسلم وأولى بهم من أنفسهم، فأخذهم وهو أفقر من الصحابة جميعا، أخذهم إلى بيوته لعله أن يجد هناك شيئا. فلم يجد إلا ثلاثة أعنس، ثلاث معزات يعني تحلب اللبن، موجودة عند بيوته. فقال لهؤلاء الثلاثة المقداد وصاحبيه كل ليلة احلبوا منها اللبن من هذه الثلاثة أعنس ثم اشربوا أنتم ودعوا لي نصيبي، يعني كل ليلة احلبوا اللبن، اشرب يا مقداد وليشرب صاحبيك ثم دعوا لي شيئا. لا عايز اشرب. فظلوا كذلك كل ليلة المقداد يحلب اللبن يشرب ويشرب صاحبيه ثم يترك الباقي في إناء موجود. يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كل ليلة، في آخر الليل يأتي صلى الله عليه وسلم يقول فيسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. تأمل هذا الأدب، كل ليلة ناصم يعمل إيه، يأتي المسجد خلاص الناس نامت فيدخل، فلعل أحدا مستيقظا فيقول السلام عليكم، صوت يسمعه المستيقظ، ومن كان نائما لا يوقظه هذا الصوت. وهذا أول درس معنا في هذه الليلة. بعض الناس ربما يظن أن الرجولة في البيت علو الصوت، يدخل البيت خلاص صوت الزوجة وصوت العيال الأسد جه خلاص كله يعمل إيه، كله بيكش. ليس هناك أحد أرجل من رسول الله ولا فيه، مفيش ولا أكثر وأعظم قوامة منه صلى الله عليه وسلم. وكان يقول أنا خيركم لإيه؟ لأهلك. فإذا كنت ترى في نفسك القوامة لأنك رجل، وترى في نفسك أيضا الخيرية لأنك مسلم، فإياك أن تظن أن علو صوتك في بيتك على زوجك وعيالك من علامات الرجولة. بل إن أصلا يكره الله تبارك وتعالى الرجل صاحب الصوت العالي الصخار، تكلم مع الناس صوت يعلى، عشان كده كان من شرار الاماكن والبقاع في الارض الايه؟ الاسواق. تمشي بالسوق يلا بثلاثة ونص مش عارف يلا بايه وتعالى وصوت عالي وكلام فواحش وكذب. فالمؤمن لا يرفع صوته الا عند الحاجة، الا عند الحاجة. لذلك نزل الامر من الله تبارك وتعالى للصحابة لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان بعد ذلك إذا كلم أحدهم الناس لم يكلمه كأخي الصرام، يعني كأنه بيسر له إيه بشيء. فليست الرجولة أن تدخل البيت فتزعج الناس، أنت داخل البيت تعلم ان زوجتك مثلا نائمه، انا اقول لك حتى مجرد الجرس لا تطرقها، اذا كنت تعلم انها نائمه افتح الباب بالراحه شويش ولا تزعجها. هذا من البر، ده مش ضعف والله، ليس ذلك ضعف في الشخصيه ولا خوف النسوان يعني ابدا، بالعكس هذا تؤجر عليه بالنيه. طبعا لو واحد خايف ده شغلته بقى هو، يعني انا بتكلم على مين؟ على شايف في نفسه القوامه ويفعل ذلك تدينا يدخل، لكن لا انا داخل وانت نايمه يا عم، يعني ثلاثه هتقوم تعمل لك عمليه سلامه في الجيش هي نايمه. وكذلك الاولاد يصرخ في ولده لاتفه الاسباب، وكذلك المراه تصرخ في اولادها لاتفه الاسباب، ونشتكي بعد ذلك عيالنا ضعاف الشخصيه، نحن نربينا فيهم الخوف والبغض. الواد ياخد شلوت عشان كوبايه انكسرت، صح ولا مش صح؟ عشان كوبايه وقعت، ايه اللي حصل يعني؟ كوبايه انكسرت، ما انت ممكن تكسر الكوبايه، تقول ايه؟ فداي، يعني فداك انت وفدا العيال، لا خدش باله يا عم ده الكوبايه دي ب 200 جنيه بطل بخ. يربي في عقده نفسيه، عقده نفسيه، ويضربه ويشتمه لاجل شيء تافه، شيء تافه. ليست هذه تربيه القاده، انما هذه تربيه العبيد، بتطلع عبد، طلع عبد عشان بعد كده يبقى مرعوب من اي شيء، مرعوب من خياله. ليه؟ ما انت اللي ربيت في العقده دي؟ لا صوتك لا يعلم. واللي متخيل ان هو هيبقى رجل بصوته العال يزيد، لا، حتى لو احترمت الزوجه زوجها في الظاهر فهي من ورائه لا تحترمه. كذلك الابناء، فالنبي علمنا هذا الدرس، يدخل يسلم سلامه، يثمر اليقظان ولا يوقظ الماء. المهم النبي دخل في يوم من الايام قبل ما يجي كده، فالمقداد عمل زي كل ليل، شرب نصيبه واصحابه شربوا وكلهم ناموا. المقداد يقول فجاء للشيطان ذات ليل وقال يا مقداد ان محمدا صلى الله عليه وسلم ياتي اصحابه الانصار فيتحفونهم، يعني يزور الانصار، فده يعزمه على اكل، ده يجيب له لبن، وانت لا تزال جائعا، قم واشرب هذه الشربه فانها لا تغني عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. هنا درس مهم جدا، الشيطان اللعين له وساوس يلقي الخطرات على قلب الانسان وعلى عقله وعلى صدره، ويزين له الشيء ويسهله له. خلي بالك الشيطان من اكبر مذارقه واكبر مداخله ان يسهل لك المعصيه وييسرها لك، يزينها ويسهلها. يعني الاول التزيين، زي مثلا ده راجل متجوز زوجته ما شاء الله طيبه وكل حاجه، ياتي الشيطان فيزين المراه الاجنبيه له فيراها في عينيه ملك الجمال فرنسا، ويقبح له الحلال فيعرض عن زوجته ويرى الحرام الذي هو اصلا في الاصل قبيس، ان ربنا احل الطيبات حرام خبائث، فالمفترض الحرام بتاع اللي قدامك ده طيب ولا خبيث؟ فالشيطان يخليه في عينك ايه؟ حاجه ملهاش حل، حاجه ملهاش حل، فيظل الانسان مشتاق الى الخبائث، الخبائث مشتاق الى النجاسات. زي النهارده كده سمعتوا عن قانون الشواذ؟ ها؟ امريكا خلاص طلعت قانون الشواذ. المثليين، اللي عايز يتجوز الراجل، اللي عايز يتجوز راجل يتجوز، والمره اللي عايز تتجوز مره تتجوز. طبعا هو قبل كده كان عادي على فكره. يعني قبل القانون في امريكا ده شيء عادي، المجتمع يتقبله، بس عايزين يضيف عليه كلمه الشرعيه. يبقى شيء عادي جدا ومعترف به قانون ولهم حقوق. لك تتخيل هذا الامر في غايه الخبث والنتن والنجاسه، يعني الانسان العفيف اللي فطرته سليمه اول ما يسمع السيره بيرجع. شيء لا يعني مستشنع، شيء قبيح. لكن انظر كيف وصل الشيطان فزين لهم هذه الاشياء النجسه الى هذا الحد. سبحان الله، فاحمد الله على العافيه، واحمد الله على نعمه الاسلام والطهاره. سبحان الله. فالشيطان عمل ايه؟ جل سيدنا المقداد وسهل الموضوع، قال له ده النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه الشر ده يعني؟ ايه بق اللبن ده يعمل ايه؟ قوم يا راجل اشربه خلاص. وبعدين النبي مش يجي جعان، اوعى تفكر النبي يجي جعان ابدا، ده اكيد حول على حد من الانصار وايه؟ وشربه زي الواحد كان موظف بيشتغل فيمشي بالشغل بدري فيجي له ايه؟ ضميره يقلبه شويه فيجي له يقول له يعني انت يعني مش شايف كل دول ما كلهم بيمشوا بدري وكلهم وانت ليك حق اصلا في الدوله كبير، يعني مثلا شغال انا في الكويت اشوف الاخوه الكويتيين اغلبهم يعني مش كلهم يجي الصبح يمضي او يبصم ويمشي، ويجي اخر الدوام يبصم ويمشي، فبكلمه يعني ايه يا عم؟ العمل بتاعك مجرد امضى ولا ايه؟ قال لا لا ده حقي في البترول. حقي فين؟ في البترول. طب اشتغلت ليه لما حقي في البترول؟ هو القصة فين؟ قصة ان الشيطان يقنع الانسان ويزين له الامر ويسهله له، يعطيه المعاذير. انا بسميه دائما ايه؟ اسمه تخدير الضمير. الضمير اللي هو الايمان يعني. عارفين المخدرات؟ هو في الواحد عندنا في واعظ في قلبه اسمه واعظ الايمان، فيعمل ايه؟ الواعظ عمال يقول له اوعى تغتش، حافظ على وقت الطلبه، اوعى تعمل كذا، ده اسمه واعظ الايمان. فياخذ علبه مخدر يعمل ايه؟ ينيم الايمان بتاعه، يجيب له حاجات تسهل الموضوع فينطلق. تلاقي واحد واقف في الشارع عمال راح للراحه ولا جاي، بتعمل ايه يا اخي؟ عشان عايز اتجوز، بقى له 3 سنين واقف في الشارع يبص على النساء عايز اتجوز. هو قصه مش قصه جواز، قصه ايه؟ بيسكر طريقه والشيطان بيسهلها له. ده اقبس اقبس مدارك الشيطان. عشان كده المتحيلين على الشر أسوأ من الذين ياتون الحرام علانية. المهم المقداد قاعد الشيطان يسهل الموضوع، والموضوع بسيط. قام عمل ايه؟ شرب الشر. نصيب النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ شرب. يقول المقداد: فما ان وغلت بطني ولا دخلت بطني ولم اجد لها سبيل، خلاص ندمني الشيطان. قال: ويحك شربت شراب محمد، الآن يأتي فلا يجد شرابه فيدعو عليك فتخسر دينك ودنياك. وده برضه الشيطان بيعمله. بيعمل ايه بقى؟ سهل لك الموضوع وزينه لك، تقع فيه يقول يا نهار اسود ده انت بقيت افسخ من الفساق. يخليك تعمل ايه؟ حتى تقنط من رحمه الله. هو مش عايزك تتوب، هو عايز يحسسك ان انت خلاص ده اخر الدنيا. فتقع خلاص، هي خربانه خربانه بقى، انا بقيت وحش، انا ما ينفعش ربنا اصلا. هي دي المشكلة، يقنطك من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فالشيطان قاعد يقول للمقداد كده، المقداد يقول، وكان في شملة حتة مشكلة كده، يقول: إذا مطيت رأسي بدت رجلاي، وإذا مطيت رجلاي بدت رأسي. قال: ولم يأتيني النوم. مش عارف نام. أما صاحباي فقد نام، لأنه لم يصنع ما قد صنع. قل: وإذ بما سلم يأتي، زي كل ليل، السلام عليكم، سلم سلاما يسمع إلي الأقوال ولا يؤخذ النام. صلى ركعتين خلفتين وراح عن طبعا المقداد قاعد ايه؟ مش عارف يبص هيعمل ايه بقى؟ والشيطان بيقول له: اهو انا اصلا خلص الصلاه، راح على مكان الشراب بيكشف الاناء ايه؟ ما لقاش ولا نقطه. فرفع راسه الى السماء فقال: الان يدعو علي، الان اهلي. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا. دعا ليه؟ وده درس لكل مسلم. المسلم لا يحب الهلكة للمسلمين ابدا، بل ولا للناس. نعم، لما الكفار اذوا وضربوا رجله حتى دمي، وجاءه جبريل ومعه ملك الجبال، قال له ايه؟ اطبقها عليهم؟ ايه رايك؟ لو شئت اطبقت عليهم الاخشبين. قال ايه؟ قال: لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله. يا جماعه الكفار يا عم، فرتك فضل دمر. لا لا لا، ما هكذا كان هدي صلى الله عليه وسلم، ما كان يحب ذلك، انما احب اليه ان يهتدي الناس. واذا كان الامر يتعلق بالدنيا كان اكثر الناس زهدا فيه. دنيا مين؟ فاكرين قصه ابو هريره؟ ابو هريره جعان وميت من جوع، قال له: اهل الصفر. جاب اهل الصفر صفر كلهم شربوا. اشرب ابو هريره، شرب، اشرب اشرب اشرب لحد ما في الاخر قال ابو هريره: فشرب الفضه. اخر واحد شرب مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هيدعي على واحد صحابي عشان كوبايه لبن. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. فالمقداد سمع الدعوه: اللهم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا. جاري خد الشمس في دماغه وخد حته سكينه ورايح يذبح واحده من الغنم الموجوده. ما هو بقى دعوه، راح لقى الضرع بتاع كل معزه اعزكم الله على الاخر. طبعا مستحيل، المعزه حلبت خلاص. ثاني يوم لقى الثلاثه، يقول: فاذا هن حصن كلهن مليان على الاخر. فحلبت، يقول: في إناء ما يطمع آل محمد أن يحلبوا فيه. يعني مثلا جاب زيت مثلا ملاه، نصر لسه قاعد، قال له: اشرب يا رسول الله. قال له: ما الأمر يا مقداد؟ قال له: اشرب. شرب. قال له: اشرب يا رسول الله. أصلا شرب لحد ما هين شبع. المقداد شاف النبي شبع، قال: فوقعت على الأرض أضحك حتى استلقيت. قعد يضحك ويقهر على ظهره. فنصر قال له: إحدى سوآتك يا مقداد. إيه الموضوع؟ ما طالما الموضوع كده يبقى فين؟ فقال له: قد كان كذا وقد كان كذا. قال له: ايه بقى يا مسلم؟ قال: سبحان الله، ما كان هذا الا رحمه من الله. يعني اللي حصل ده نعمه، شيء مش طبيعي. ثم قال لهم: يا مقداد، افلا اذنتني علمتني؟ ليه يا رسول الله؟ حتى أيقظنا صاحبينا فيشربني معنا. ده اللي همه صلى الله عليه وسلم. ده سيدك النبي. شوف احنا قد ايه مقصرين فيه وفي حبه وفي تعريف الناس به. اللهم اجمعنا به يا رب العالمين. وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم.